هم ما يستطيعون ان ينسوا هذا، حتى ان باقي جلدتهم الذين هم من نفس الاجناس خاصه في منطقه القرقنه وغيرها، مع انهم نفس الجلد والعنصر، لكنهم لما انتسبوا الاسلام وصار لن يرتبوا الاسلام خير رفيع جدا. يعني هو الحقيقه هم ابعد الامم المنسوبه للاسلام عن الاسلام، سواء كانوا في البصره والافرك او في كوسوفو او حتى في البانيا. الاوضاع طبعا مع مرور السنوات والغسيل المخ وغيرها حصل انحراف شديد وتغريب وتضييع لاخلاق الاسلام وسلوكيات الاسلام، ولكن مع هذا الانتساب الاسلامي في الغالب لا يتركون مجرد اسم الاسلام حتى ولو وقفوه في كل كلمه. واضح. وان كان ولله الحمد ربما هذه النحل يكون لها فضل في تنبيه المسلمين لضرورة الاعتزاز بهوياتهم الإسلامية التي تحفظهم من هذا الضياع الذي يعاني لهم، فرب ضارة لا تعلم. نصبت بالروع بمسيرة الدم ونعلى فيها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني لا يشترط يعني أن تكون الصلاة في مسجد، لو رجل في الصحراء لا يوجد مسجد. ليس كالأمم السابقة أنه لا بد أن يتعبد في مكان معين، بل حتى الماء إن فقد الماء فعنده في المكان يصلي فيه وهو الأرض كلها طهورة، والماء أيضا وعند العجز عن الماء أو فقدان الماء فيوجد فيه التراب في كل مكان، فهي شريعة سهلة حنيفية. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، لأن كان المجاهدون من قبل في الأمم السابقة إذا حصلوا على غنائم في المكان يجمعونها في مكان واحد ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فأحلت لها الغنائم، وحلت فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبله. ووصية الشفاعة، والمقصود هنا وصية الشفاعة العامة، وصية الشفاعة العامة لإراحة الخلائق من الموت من أهوال يوم القيامة. أما غيرها من الشفاعات فقد شاركه فيها غيره من الأنبياء بل والملائكة والصالحين. فهناك شفاعات كما هي يعني من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات يعني بعض في نوع من الشفاعة من خصائص الرسول عليه الصلاة، وهو يوم القيامة حينما يفزع الخلق كلهم البشر في المعروف يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يمرون على عامة الأنبياء من قبل، عموم الأنبياء يطلبون منهم أن يدفعوا تأمنوا يوم طوله 50,000 سنة. 50,000 سنة هو الشمس تبدو مقدار ميل حتى يغرق الناس في عرقه. والله 50,000 سنة حتى لو قلنا الميل هو بعض غير كل الميل هو الميل الذي يوضع فيه الكحل في العين الصغير هذا، وبعض ما يقول ميل يعني المسافه المعروفه اللي هي حوالي مثلا كيلو ونصف او اكثر. عشان نتخيل الصوره كيف يكون يعني شده هذا الموقف، الارض تبعد عن الايه؟ عن الشمس الان بسبب ايه؟ مليون ميل، 93 مليون ميل، 93 مليون ميل، تخيلوا 93 ألف ألف ميل، فغالبا مليون ميل، فتخيل لو انه اضطر ميلا واحدا كيف يكون في الحد؟ على أي الأحوال هذه الشفاعة المذكورة هنا وظيفة الشفاعة يعني المقصود بها الشفاعة العامة في الخلائق كلها كي يبدأ الحساب. واضح؟ يعني توضع نهاية لهذه هذا الوقوف الذي يمتد 50,000 سنة. أما غيرها من أنواع الشفاعات فكما هي ثابتة للنبي عليه السلام لكنه يشارك فيها غيره من الأنبياء، وهناك شفاعة للملائكة وهناك شفاعة للصالحين وهكذا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة عليه الصلاة والسلام. كما في الحديث أنا أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة، طبعا السبب الذي ذكرنا أن معجزته باقية وكل بشر يستطيع أن يصل إليه. واضح؟ ويصطلح عليها. وبالتالي طبعا يلزم من كونه أكثر الأنبياء سبعا يلزم منه أنه يكون أكثر الأنبياء أجرا وثوابا، لأن كل حسنة يفعلها من اتبعه عليه السلام ومن انتفع بهذه تكون في يكون مثلها في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أول من يقرأ باب الجنة، أول من يقرأ باب الجنة، لأن هناك أوامر من الله سبحانه وتعالى للملائكة

وعن عبد الله بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكه: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما اخرجت. بعض الناس يحاولون دائما ان يوظفوا نصوص القران والسنه لتسويف باطلهم وضلالهم، بالذات اصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما اسلاميا وانما هو مفهوم يعني غربي واخذ الى بلاد المسلمين. موضوع الارض والتراب والوطن وتقديس الوطن وهذا الكلام كله، حتى وصل الامر العظيم الى ان يقول مخاطبا وطنه: ادير اليك قبل البيت واجري الى فرس الشهاده والمتاعب. ادير اليك قبل البيت، يعني ادير الى وطني نستقبله كخدمه قبل ان نستقبل الكعبه. فبعض الناس يحاولون ان يلغوا دلالات الاحاديث السنيفه على الانسان المعصوم على السلام للتبرير ضلاله. من امثله ذلك كثره استدلال هذا الحديث على طريق حب الوطن بالطريقه التي يقصدونها، وهي التي تتصاغم مع العقائد الاسلاميه والنصوص الاسلاميه. فيقولون للانسان يحب الوطن ويعطيه اولويه على سائر الاوطان لمجرد انه الذي ولد فيه مثلا بالصوره المعروفه والتي يقصدونها، والا فحب الوطن صحيح الحديث ضعيف حب الوطن من الايمان، لكن على الاقل هو فطره ان الانسان يحب المكان الذي رجع فيه، يحب اهل بلده ووطنه لا في شك يعني ثلاث بلاد. لكن ليس المفهوم الايه؟ ان الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الاصنام الصغيره. عموديه الاوطان بالصوره من الوطن بكل صنم، هذا بلا شك يتنافى مع ابسط مبادئ ومفاهيم الاسلام. هؤلاء الناس الضالون اللي هم اخذوا من اوروبا على يد بتاع القرطاج وغيره مفهوم الوطنيه الوثني عباده الوطن، وان الوطنيه دي حاجز بينك وبين اخوانك في العقيده، وكل بلد تعتز بصنم تسميه وطنها حتى يزيلوا ويمزقوا المسلمين. واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث، يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. هل هذه عمليه وقتيه او هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها بس انها وطنه؟ حتى ولو فبلا شك حتى لو كان لانها وطن رسول الله فيجب على كل مسلم ان يكون البلد الذي يحب رسول الله احب اليه من كل اخرى على ظهر الارض. فالمساله ليست مكروهه للاختيار. كل مؤمن يعني لابد ان يستقرر في ان احب الاوطان اليه هي مكه والمدينه وبيت الرحمه. هذه احب الاوطان حتى يكون احب اليه من اي مكان حتى البلد الذي شئت فيه. لا شك في ذلك. لماذا؟ كما يقول الشاعر: ولست ادري سوى الاسلام لي وطنا، اشتم في لواج النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ارجاءه من لب اوطان. فموضوع الوطنيه دي كانت مؤامره. الوطنيه يعني الحدود السياسيه هل هي نزلت في القران او في السنه؟ الحدود السياسيه صنعها اعداء الله من اليهود والنصارى، الانجليز والفرنسيين والايطاليين وغيرهم من اعداء الاسلام، هم الذين قسموها هذا التقسيم كي يحولوا بين وحده المسلمين وكي يدخل يعني عليهم اقتناص امه المسلمين واحدا بعد الواحد. وهذا الحديث يقول، لكن هذه إشارة عجبة، فتفصلوا أن هذا الحديث الذي يساء استعمال لتأييد الوطنية بالمفهوم الوثني. والحديث إنما يثبت فضل مكة على سائر البقاع، لأن مكة حرم الله حرم إبراهيم عليه السلام، حرمها إبراهيم. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولحكمة يساء الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الله في مكة هذه لا فيها جنات مثل جنات اوروبا او بلاد الشام مثلا وكذا، ولا الخضره ولا الجو اللطيف، وانما هو الحر و الصحراء، واضف لذلك احيانا خشونه سلوك اهل مكه احيانا، فبعض الناس منهم كان في خشونه شديده في يعني حتى العوام الجهله يقول لك احنا قبل النبي عليه الصلاه والسلام يعني من سيدنا احنا اخرجناه من هنا والعياذ بالله، كنا نقول احنا نقول الكفار اللي فعلوا ذلك. هو لا يقصد ذلك، لكن يعني يستاهل يعني بعض الناس تقتل مثلا ببلاد اوروبا او غيره، لكن الناس معاملتها سليمه وكذا وكذا، فبتصير عوام الجد حسن المعامله، الطبيعه الجميله، الجو العليل الى العليل النسيم العليل يعني اقصد، كل هذه تكون عوام الجد. لكن مكه ليس فيها ما يجب الا ثورها حرم الله سبحانه وتعالى. كما قال ابراهيم عليه السلام: فاجعل افئده من الناس تهوي اليه، حتى يكون الشخص الذاهب الى هناك ليس يعني من دافع في قلبه الى ان يتجشم يبذل المال والصحه وفارق الاهل والاولاد ويتكلف كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام، لا من اجل الخضره والمناظر الطبيعيه اللي ما فيش، ولا من اجل الجو العليل لان الجو حار وشديد، ومع ذلك هي احب بلاد الله الى قلب كل مؤمن، وكل مؤمن عز يغني عليه ان يعني يصرفه الله سبحانه وتعالى بالحج او الاعتمار الى بيته الحرام، حتى تكون هي خالصه انها للعباده لوجه الله عز وجل. انا اذكر يعني بالمره يعني في عدد يمكن حكيته من قبل لكنكم تنسون كثيرا، كان بعض المنصرين في اندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون ان التفسير ليس له سلاح ابدا، لا علم ولا حجه ولا اي شيء سوى المتاجره بمعاناه الناس واستغلال ظروفهم، خاصه في اندونيسيا وفي كل بلاد العالم كما هو معروف. كان واحد من المجموعه من هؤلاء المنصرين الذين يسمونهم زورا للمبشرين، اذا كنا مبشرين يبقى نكون مبشرين بالنار لمن امن به، لكن المبشرين وخلاص ما ينفعش. فكان هؤلاء المنصرون كما هو عادتهم يعني يستثمرون الثالوث المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض، هذا هو اسلوبهم في شراء الناس. وبعض العقل القلوب والعقول كما تعرفون اندونيسيا فيه غزو شديد من ايام الاستعمار الهولندي الى اليوم، محاوله لتنصير اندونيسيا، محاولات يعني ايه قائمه على قدر وسائل الى حد ان الان بنسمع عن ايه يقول لك قتال طائفي في اندونيسيا بين الاندونيسيين الذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا وبين المسلمين الباقين على الاسلام. في الوقت الثاني تسمع في مجلات الاخبار القتال الذي يحدث في اندونيسيا بين المسلمين والنصارى، هم الحقيقه مش نصارى هم ارتدوه ارتدوا لانهم كانوا اصلا مسلمين وكانوا نصارى التفكير. المهم فافلحوا في ان بيت الجهل اللي في الفقر الشديد استجاب مجموعه من المسلمين تحت ضغط المرض والفقر المدقع، دخلوا في كنيسه بطرانيه طبعا ظاهرا يعني هو وافقوا التفسير انت عايز ايه يعني نسمع لك الكلام ونتابعك ماشي يعني وافقوا على اساس عشان ياخدوا الرز بقى ولا الفن وهذه الاموال والثاني. فجرى يعني تعميدهم فتطورت الامور حتى هو حصل التعميد هو السلاطين حتى يتقن القرى في الاخر اجرائها. فبعد ذلك التفسير جابهم قال لهم انا يعني احنا مبسوط منكم جدا ولازم نكافئكم على دخولكم في النصرانيه وكمالكم الخطوات الى اخر خطوه. فايه الامنيه؟ احنا هنتمنوها احنا المسلم كلهم في صوت واحد قالوا نحج الى مكه. يعني واضح. فكل مسلم يجد في قلبه، اللي لا يجد في قلبه ده يبقى يتهم باسلامه. ان يجد ان في مكان اعز عليه من مكه والمدينه وبيت المقدس يبقى ده ليس لله. من لم يكن هذه الاماكن مشرفه او البقاع مشرفه بالترتيب المعروف يعني لها هذه الاولويه في قلبه. فليس هذا من المسلمين يبحث عن انتماء اخر، لكن كل مسلم يجد هذا في قلبه مصداق دعوه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فتجعل اسئله من الناس تهوي اليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيطعه الدجال الا مكه والمدينه. ليس من بلد الا سيطعه المسيح الدجال حين يخرج الا مكه والمدينه. كما هو معلوم ان على انقاضها وابوابها حراسة من الملائكة، لا يستطيع أبدا المسيح الدجال أن يدخل مكة المدينة، فالمدينة هيكون فيها منافقين غير صادقين في الإسلامية، من لم يحصل ستتزلزل الأرض وتطرد المنافقين إلى الدجال في الخارج، لكن هو لا يدخل أبدا إلى مكة والمدينة، نعم. وسبق أيضا أن الله سبحانه وتعالى رفع الحمى والبغداء والطاعون عن يعني المدينة النبوية. من خطائبه صلى الله عليه وسلم ان الله جعل امته خير الامم واخر الامم ويسرهم لحفظ كتابه في صدورهم واشتق لهم اثنين من اسمائه تبارك وتعالى، ما هما؟ وافرحين للرسول عليه الصلاه والسلام. انا اتكلم على امته المسلمين والمؤمنين

ابدا نفي الفلاح الابدي الذي يترتب على يعني ايه خيار من خيارين، وانهم يظهروا عليكم يرزموكم او يعيدوكم في ملتهم. طبعا تحت ظل اكراه امه محمد عليه السلام ليس خيارا يعني الخيار ليس محصورا في اثنين، القتل او الرجوع لمله الكفر، لكن ممكن يبقى حيا مع ترفض بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالايمان، انما تكرم وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني هذا هو الذي يكفر حقيقه. لكن ما دام القلب مطمئنا بالايمان والقلب لا تطال لاحد عليه فيمكن ان يعني هذه رخصه، فهذا ايضا من وضع خلق الله. ونستغل في هذا المقام بحديث طارق بن شهاب الذي رواه الامام احمد في كتاب الزهد، دخل رجل النار في ذبابه ودخل رجل الجنه في ذبابه، مر رجلان على ناس يعبدون الوثن فقالوا لهما، قال للرجل الاول قرب ولو ذبابا، لابد ان تقرب شيئا من هذا الوثن، قرب ولو ذبابا، فابى فقتلوه فدخل الجنه بسبب ذبابه، دخل الجنه يعني بسبب ترك التقرب ولو بذبابه، ترك التقرب ولو بذبابه. اما الاخر ففي ذا مقرب والا نقتله، فقرب ذبابا فقتل فكفر بذلك فدخل النار بسبب الذبابه. والحديث ضعيف، فان صح فانه يقتل ايه شاهد هذا المعنى، وهو انه ان العذر بالاكراه هو من خصائص امتنا المحمدين. وقال تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعاني. وهذه الآية الحقيقة يعني فيها أيضا منقبة عظيمة جدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نلاحظ كثير من الفتاوى في القرآن الكريم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال غير رسول، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن كذا قل كذا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت الناس والحج. أما هنا فلم يقل يسألونك عني، لكن يقول مبادرا سبحانه وتعالى والذي ينشئ هذا الترغيب في الرحمه: واذا سالك عبادي عني، يعني كانه لم ينتظر حتى يسال احد، ولكن بادر سبحانه وتعالى بان تقرب الى عبادي بقوله: واذا سالك عبادي عني، ولم يقل فقل اني قريب، حتى وصف كلمه قل وقعها هنا، وقال فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. فيعني سبحان الله ما اعظم رحمه الله بعباده المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما انزلت هذه الايه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان هذه الايه شق عليهم، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام قال لهم: قولوا سمعنا واطعنا وسلمنا. فالقى الله الايمان في قلوبهم فقالوا سمعنا واطعنا. فانزل الله تبارك وتعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، الى اخر السوره الكريمه. وفي بعض الاحاديث ان الله تعالى قال: قد فعل، يعني قد استجبت هذا الدعاء وقد غفرت لكم. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وان الله جعله رحمه للمؤمنين، ليس احد يقع الطاعون فيمسك في بلده صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له كان له مثل اجر شهيد. اي نعم. وطبعا هذا الحديث يعتبر سبق علمي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، خاصة عند الأخصائيين الصحة العامة الذين يهتمون جدا بالوقاية. فلا شك أن هذا الحديث يدل على أعظم درجات الوقاية من مثل هذه يعني الأوباء، لأنه لو سمح للناس الذين يقع الطاعون للخروج هذا فيه نصر لهذا الوباء، أو سمح لمن خرج للدخول هذا أيضا فيه تعرض لهذا البلاء، وكل بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من سنوات قليلة لما حصل طاعون في الهند، من عدة سنوات حوالي تقريبا من 5 سنوات أعتقد، من 5 سنوات حصل طاعون في الهند،

ولو توحدت كل بلاد المسلمين هذه في افريقيا واسيا مثلا على الاقل، فتخيل كم كيف تكون القوه والموارد البشريه والعدد الضخم والقوه العسكريه والثروات والعلوم والعقول النابغه وغير ذلك. لا شك ان هذا يعني يقضي تماما على قوه اعداء الاسلام، لان التحالف المسلمين في كثير من المجالات ليس نشأ عن قتول ولكن نشأ عن قتل وخلق للمواهب والامكانات وتحريم العلوم التكنولوجيه مع فتح الباب على مصراعيه للامور الاستهلاكيه او الترفيهيه او الاكتسابيه. لكن الامور الحساسه التي تعطي المسلمين قوه حقيقيه هم يحلون دون المسلمين ودون ذلك في عصر الاستكبار يعني الامريكي او العولمه كما يسمونها.